حديث حسيو بنجي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كيس عبد الله كري عمري خدشوي بابي رازيبة ياقوتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قل في غنبري بو صلى الله عليه وسلم تقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد عندك خديها خدي علمي ناصينة في شكليكوش عبدا ورقرد اجدلوان بنت در نا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء بس خدي تعالى ظانين دي ورقرتن ودي اسطينة ابسطندنا الظانا ابمراندنا وان حتى إذا لم يبق عالما حتى خدي تعالى كعالما نهلت يعني هكر وليهات خدي تعالى تزانا نهلا اتخذ الناس رؤوسا جهالا عالم خال تندك سروكة نظان دي بخو جرد فسئلو بصيار شوان دي اتكرن كنكو تعالم نماينا تزانا نماينا اذت جاهلت ماين فافتو بغير علم واغنى ظانت هجك بيظانين دي فتوادن ودي جابادن مجهكر هو كرنا فضلو عالم دي برزكن نخير فضلو يعني ابخو دي برزبن واضلو وعالم جك دي برزكن.